Édition Sennhouse, Katake Sileli, Sedr Semrouni, Khayr Salah, Katake Sileli. حليل باب عليا انا مانيش عدوك ربي ربي ربي يا وديرو سمو ديرو انا وديرو راي همي كبدا والكبدا يا نو يبكي دايما بيضاء غيب سحوركم يا ربي ربي ربي راحوا ديروا كتبه ديروا يا وديروا